بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر هو الزمن كما أقسم الله تعالى به فقال: والفجر، وقال جل وعلا: والضحى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان خاسر. ثم ذكر الله تعالى أربع صفات من اتصف بها لم يكن من الخاسرين، فقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، آمن بالله وعبد الله تعالى وترك أنواع الشرك، يرى هذا يعبد صنما وهذا يعبد قبرا وهذا يعبد حجرا وإلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لغير الله والشرك، لكنه لم يكن منهم، إنما هو مؤمن، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أركان الإسلام عمل بها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآت الزكاة وصام رمضان وحج إلى بيت الله الحرام، يعني قام الإنسان بما أوجب الله تعالى عليه من هذه الأشياء. فقال الله جل وعلا هنا: إلا الذين آمنوا. طيب بعد إيمانهم يا ربي ما هو الشيء الآخر؟ ما هو الشرط الآخر؟ ما هي الصفة الأخرى؟ وعملوا الصالحات. فلا يكفي الإيمان من غير عمل صالح، لا يكفي الإيمان من غير عمل صالح، لا بد أن يحقق الإنسان الإيمان ثم يحقق العمل الصالح أيضا. إلا الذين آمنوا، والإيمان دفعه إلى عمل الصالح. أنا أؤمن مثلا أن الله تعالى سيعيد خلقي وأني في صحيفة يوم القيامة تكتب فيها أعمالي. طيب ما دام أنا أؤمن بهذا لا بد أن أضع عملا صالحا في هذه الصحيفة. أنا أؤمن إن في جنة، طيب لا بد أن أعمل لهذه الجنة. أؤمن إن في نار، لا بد أن أعمل لي النجاة من هذه النار. أؤمن أن الله سيسألني عن أعمالي ويوقفني بين يديه، لا بد أن أعمل للوقوف بين يديه. هذا هو المعنى. إلا الذين آمنوا، طيب لما آمنوا ما هو أثر هذا الإيمان؟ وعملوا الصالحات. ثم لم يكتفي أن يعمل الصالحات هو فقط، وإنما وتواصوا بالحق. بدأ يقول للناس: يا أخي صلي، أنت لماذا لا تصوم؟ صم، صلي الضحى فإن لها فضل، أكثر من ذكر الله فإن لذلك فضل، كم تقرأ من القرآن كل يوم، اقرأ كذا وكذا، تعال نصوم يوم الاثنين مثلا أو يوم الخميس، ربي أولادك تربية صالحة، لماذا تفرط في برك لوالديك، لا تأكل حقوق الناس بالباطل، لا تأكل أموالهم، لا تغش في تجارتك، تواصوا بالحق. يبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تعال نتصدق على فلان، اعتني بتربية أولادك، اعتني بحجاب بناتك، يا أختي اعتني بحجابك، تواصوا بالحق. ثم لأن هذا الحق الشيطان يوسوس لتركه، إنسان إذا تصدق يقول له الشيطان لا تتصدق، المرأة إذا تحجبت قال لها الشيطان غيرك لا يتحجب افعلي مثله، الإنسان إذا أراد أن يستيقظ لصلاة الفجر قال له الشيطان لا تصلي، ونحو ذلك. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر على هذا الحق والثبات عليه ونحو ذلك. فالإنسان إذا اتصف بهذه الصفات الأربع أفلح. إلا الذين آمنوا، حقق الإيمان، وعملوا الصالحات وهو مقتضى الإيمان، وتواصوا بالحق، تواصوا بالخير بينهم، تواصوا يعني أمر بعضهم بعضا، أعطاه وصية، وتواصوا بالصبر يعني بالثبات على هذا الحق. الله يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.